باب ذكر الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع إليه. وقال عليه السلام: مثل الدنيا كركب رفعت لهم شجرة في يوم صائف، فقالوا تحتها ساعة من نهار ثم راحوا. وقال عليه السلام: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فانظروا كيف تعملون، ألا فاتقوا الهوى واتقوا النساء. ذكر المبرد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن الدنيا والآخرة فقال: هما كالمشرق والمغرب، بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد عن الآخر. وروى عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، وإن أحسنت حمدت الله عز وجل، وإن أسأت استغفرت. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبته، ورجل يسارع في الخيرات. ولا يقل عمل مع تقوى الله، وكيف يقل ما يتقبل. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ومن أخذها بغير حقها كان كالذي يأكل ولا يشبع، ورب منحوض من مال الله ورسوله له النار يوم القيامة. وروي عنه عليه السلام أنه قال: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وروي أن ذلك من كلام المسيح عليه السلام. قال الأصمعي: ذكر لنا أن أنو شروان لما ضرب عنق بزرج مهر وجد في منطقته كتابا لطيفا فيه ثلاث كلمات: إن كان القدر حقا فالحرص باطل، وإن كان الغدر في الناس طباعا فالثقة بكل أحد عجز، وإن كان الموت لكل أحد راصدا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق. ووعظ أعرابي ابنه فقال: يا بني، إن الدنيا تسعى على من يسعى لها، فالهرب قبل العطب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدنيا، فنعم مطية المؤمن، يبلغ عليها الخير وبها ينجو من الشر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، مهبط وحي الله، ومصلى ملائكته، ومساجد أنبيائه، ومتاجر أوليائه، ربحوا فيها الرحمة، واكتسبوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها وقد أذنت ببينها ونادت بفراقها، فيا أيها الذام لها، بما خدعتك الدنيا؟ أم بماذا استزمت إليك؟ أبمصارع أمهاتك في الثرى؟ أم بمضاجع آبائك للبلا؟ لقد تطلب عليلنا الشفاء، واستوصف الأطباء حين لا يغني عنه دواؤه ولا ينفعه بكاؤه. قيل لنوح عليه السلام حين حضرته الوفاة: يا نبي الله، لقد بلغت من العمر ما بلغت، فصف لنا الدنيا. فقال: ما وجدت الدنيا مع طول عمري فيها إلا كبيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. قال المسيح عليه السلام: حلو الدنيا مر الآخرة، ومر الدنيا حلو الآخرة، ومن حزن على دنياه سخط على الله. وعن المسيح عليه السلام أنه قال: الدنيا لإبليس مزرعة، وأهلها لها حراس. كان يقال: مثل صاحب الدنيا كخائض الماء، هل يستطيع ألا تبتل قدمه؟ قال عمر بن الخطاب: يا معشر القراء، لا تلقوا كلكم على إخوانكم، ولا تدعوا دنياكم لآخرتكم، ولا آخرتكم لدنياكم، واستعينوا بهذه على هذه. قال علي بن أبي طالب: الدنيا دار ممر إلى دار قرار، والناس فيها رجلان: رجل باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاعها فأعتقها. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، وقد يجمعها الله لأقوام. وقد روي هذا الكلام مرفوعا عن النبي عليه السلام. أكثر قوم من ذم الدنيا عند رابعة القيسية، فقالت: من أحب شيئا أكثر من ذكره. وقال سفيان الثوري: من أحب الدنيا وسرته نزع خوف الآخرة من قلبه. قال أبو الدرداء: من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. قال حذيفة بن اليمان: ليس خياركم الذين تركوا الدنيا للآخرة، ولا الذين تركوا الآخرة للدنيا، ولكن خياركم الذين أخذوا من هذه وهذه. قال الشاعر: إذا أبقت الدنيا على المرء دينه، فمهما زوت عنه فليس بضائر، فما تعدل الدنيا جناح بعوضة لدى الله، أو مقدار زغبة طائر. فما رضا الدنيا ثوابا لمؤمن، ولا رضا الدنيا عقابا لكافر. قال أبو العتاهية: ويا دنياي ما لي لا أراني، أثومك منزلا إلا نبابي، وما لي لست أحلب منك شطرا، فأحمد غب عاقبة الحلاب. وما لي لا ألح عليك إلا، نصبت الهم لي من كل باب. أراك وإن طلبت بكل وجه، كحلم النوم أو ظل السحاب، وكالأمس الذي ولى مريرا، وكالحدان أو لمع السراب. وهذا الخلق منك على مسير، وأرجلهم جميعا في الركاب، وموعد كل ذي سعي وفعل، بما يبدو غدا يوم الحساب. قال ابن مسعود: الدنيا كلها غموم، فما كان منها سرور فهو ربح. وقال الشاعر: ومن يحمد الدنيا لعيش يسره، فتوفى لعمري عن قليل يلومها، إذا أدبرت كانت على المرء حسرة، وإن أقبلت كانت قليلا نعيمها. وقال آخر: إنما الدنيا وإن سرت قليل من قليل، ليس يخلو أن تراءى لك في زي جميل، ثم ترميك في المأمن بالخطب الجليل. قال بعض الحكماء: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. قال الخليل بن أحمد: الدنيا أمد والآخرة أبد. وصف الحسن البصري الدنيا فقال: أما اليوم فعمل، وأما أمس فأجل، وأما غد فأمل. قال محمود الوراق: تلذذت في الدنيا بكل طريفة، على أنها أيضا حرام محرم، وتأمل جنات الخلود لبئس ما تقدر، من يقضي بهذا ويحكم؟ لئن كان حكم الله يخرج هكذا، فإنك من يحيى على الله أكرم. إذا قيل من يقضي بهذا فقل له، ومد له في الصوت يحلم يحلم. وقال منصور الفقيه: دنيا تروح بأهلها في كل يوم مرتين، فغدوها لتجمع ورواحها لشتات بين. وقال آخر: إنما الدنيا شتات، فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، واجعل الفطر إذا ما صمته يوم وفاتك. إنما الدنيا شتات، فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، واجعل الفطر إذا ما صمته يوم وفاتك. وقال آخر: أنت في دار شتات، فاغتنم وقت حياتك، واترك الدنيا وما فيها، ودعها لعيداتك، تجمع المال وتوعيه لأزواج بناتك، أو لكنات قريرات عيون بوفاتك، أو لبعل العرس من بعدك تحبوه بذاتك. إنما الدنيا كحلم، فانتبه من غفلاتك. وقال آخر: نراع لذكر الموت ساعة ذكره، وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب، ونحن بنو الدنيا خلقنا لغيرها، وما كنت فيها فهو شيء محبب. قال الخاسر: أشعر الجن والإنس أبو العتاهية في قوله: سكن يبقى له سكن، ما بهذا يؤذن الزمن، نحن في دار يخبرنا عن بلاها ناطق لسن، دار سوء لم يدم فرح لامرئ فيها ولا حزن، في سبيل الله أنفسنا كلنا بالموت مرتهن، كل نفس عند ميتاتها حظها من مالها الكفن، إن مال المرء ليس له منه إلا ذكره الحسن. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتمثل: ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار الحياة نصيب، فإن تعجب الدنيا أناسا فإنها متاع قليل والزوال قريب. وقال الغزال: لقد فسدت فما تلقى بها من ليس ذا شجن، وصار الحي منا يغبط الملفوف في الكفن. وقال سابق البربري: لسانك للدنيا عدو مشاحن، وقلبك فيها للسان مباين، وما ضرها ما قلت فيها، وقد صفى لها منك ود في فؤادك ثامن. قال ابن الحنفية: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. قال الشعبي: ما أعلم لنا وللدنيا مثلا إلا كما قال كثير عزة: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. وقال أبو العتاهية: أصبحت الدنيا لنا عبرة، والحمد لله على ذلك، قد أجمع الناس على ذمها، وما أرى منهم لها تاركا. وقال سابق البربري: جمعنا لها أكلا وذما بألسن، أليس عجيبا ذمها واحتلابها؟ قال أبو الطيب: كفانا الرجال على حبها، ولا يحصلون على طائل. وقال أيضا: ومن لم يعشق الدنيا قديما، ولكن لا سبيل إلى الوصال. وقال آخر: يذمون دنياهم وهم يحلبونها، ولم أرك الدنيا تذم وتحلب. وقال سعيد بن حميد: ولم أرك الدنيا تذم صرفها ونوسعها شتما ونحن عبيدها. وقال منصور الفقيه: ضحكت دنياك يا إنسان من نهيك عنها، ما اعتمنيك على ربك ما لم تؤت منها. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في خطبة له: أيها الناس، إنما الدنيا أجل محتوم، وأمل منتقص، وبلاغ إلى دار غيرها، وسير إلى الموت ليس فيه تعريج، فرحم الله من فكر في أمره، ونصح لنفسه، وراقب ربه، واستقال ذنبه. أيها الناس، قد علمتم أن أباكم أخرج من الجنة بذنب واحد، وأن ربكم وعد على التوبة خيرا، فليكن أحدكم من ذنبه على وجل، ومن ربه على أمل. قال بعض الحكماء: إنما الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. قال محمود الوراق: ما أفضح الموت للدنيا وزينتها جدا، وما أفضح الدنيا لأهليها. لا ترجعن على الدنيا بلائمة فعذروها لك باد في مساويها، لم تبق في غيبها شيئا لصاحبها إلا وقد بينته في معانيها. تفني البنين وتفني الأهل دائبة، ونستنيم إليها لا نعاديها، فما يزيدكم قتل الذي قتلت ولا العداوة إلا رغبة فيها. قال أبو حفص عمر بن علي الفلاس: كتبت إلى صديق لي أشاوره في شيء من أمر الدنيا، فكتب إلي رقعة فيها سطان، أحدهما بسم الله الرحمن الرحيم، والآخر اطلب الدنيا على قدر مكثك فيها، واطلب الآخرة على قدر حاجتك إليها. كان صالح المري يتمثل: مؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل قبل الأمل، وبات يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل. وقال آخر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع. وقال آخر: لقد غرت الدنيا رجالا فأصبحوا بمنزلة ما بعدها متحول، فساخط أمر لا يبدل غيره، وراض بأمر غيره سيبدل، وبالغ أمر كان يأمل غيره، ومختلج من دون ما كان يأمل. وقال آخر: ويح دنيا غرورها يضنيني، كم إلى كم غررتني فدعيني، كم تسومينني خداعا عن الرشد، وكم ذا الخداع ويك زريني، أملي زائد وعمري يفنى، ويح نفسي عن رأيها المغبون، همتي تعتلي السماء وسعي كسلا سعي عاجز مأفون، ويح نفسي أما كفاها من العيش تقضى سنين بعد سنين، ليت شعري وما انتظاري، وقد لاح شيب بعارضي وقروني، يا ابن ستين ما اعتذارك من بعد بلوغ الأشد والستين. قيل لراهب: كيف سخت نفسك بالخروج عن الدنيا؟ قال: أيقنت أني خارج منها كارها، فأحببت أن أخرج منها طائعة. قال بزر جمهر: من عيب الدنيا أنها لا تعطي أحدا ما يستحق، إما زادته وإما نقصته. لما قدم سعد بن أبي وقاص القادسية أميرا عليها من عند عمر بن الخطاب، أتته حرقة بنت النعمان ابن المنذر في خدمها ووصائفها، فلما وقفنا بين يديه قال: أيكن حرقة بنت النعمان؟ قالت: ها أنا ذه. فما أردت بتكرارك الاستفهام؟ إن الدنيا دار زوال، لا تدوم لأهلها على حال، تنتقل بهم انتقال الظلال، وتعقبهم حالا بعد حال. إنا كنا ملوك هذا المصر قبلك، يجبى إلينا خراجه، ويطيعنا أهله مدة من الدهر، فلما أدبر عنا الأمر صاح بنا صائح الأيام، فصدع شملنا وشتت ملأنا، وكذلك الدهر يا سعد. فلا تغتر بحال الدنيا، فإنها زائلة عنك كما زالت إليك. ثم سألته حوائجها فقضاها، فدعت: لا أزال الله عنك نعمة أتمها عليك. كتب أبي بن كعب إلى أخ له: أما بعد، فإن الدنيا دار فناء ومنزل قطيعة، رغب عنها السعداء وانتزعت من أيدي الأشقياء، فغناها فقر والعلم بها جهل. كان يقال: الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. كان يقال: مثل الذي يريد أن تجتمع له الدنيا والآخرة مثل عبد له ربان، فلا يدري أيهما يطيع. حج سليمان بن عبد الملك، فلما أشرف في انصرافه على قديد نظر من عسكره، فأعجبه ما رأى من كثرته، ومعه عمر بن عبد العزيز، فقال له: كيف ترى يا أبا حفص؟ قال: أرى يا أمير المؤمنين دنيا تأكل بعضها، أنت المبتلى بها والمسؤول عنها. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الدنيا دول ليس إلى أحد دون الله إدالتها، فما كان منها لأحد أتاه على ضعفه، وما كان منها على أحد لم يدفعه بقوته. قال أبو حازم: وجدت الدنيا شيئين، شيئا لي وشيئا لغيري، فما كان لي منها لم ينله غيري ولو رامه بحيلة السماوات والأرض، ففيما العناء والغم والتعب. ذكرت الدنيا لأبي حازم، فقال أبو حازم: الدنيا جيفة، فمن أراد منها شيئا فليصبر على مهارشة الكلاب. قال أبو حازم: تكدرت الدنيا وتعذرت، ما تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاسقا قد سبقك إليه. كان سفيان الثوري يقول: الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح برخائها ولم يحزن لشقائها. قال وهيب بن الورد: من أراد الدنيا فليتهيأ للذل. سمع المسعودي رجلا يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون فيما عند الله؟ قال: اقلب المعنى وضع يدك على من شئت. كان سفيان الثوري يتمثل: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. وقال أبو العتاهية: يا ساكن الدنيا لقد أوطنتها وأمنتها عجبا، وكيف أمنتها وشغلت قلبك عن معادك بالمنى، وشغلت نفسك بالهوى وفتنتها. وأشعار أبي العتاهية في ذم الدنيا كثيرة جدا، وقد جمعتها شعرا على حروف المعجم مما قاله في المواعظ والحكم. وقال آخر: ما أعجب الدهر في تصرفه، والدهر لا تنقضي عجائبه، كم رأينا للدهر من أسد بالت على رأسه ثعالبه. قال محمد بن عبد الملك الزيات: هي السبيل، فمن يوم إلى يوم كأنه ما تريك العين في النوم، لا تعجلن رويدا إنها دول، دنيا تنقل من قوم إلى قوم، إن المنايا وإن أصبحت في شغل تحوم حولك حوما أيما حومي. وقال آخر: تقنع بالذي قاتك، ولا تأس لما فاتك، ولا تغتر بالدنيا، أما تذكر أمواتك؟ قال بعض الحكماء: استودقت الدنيا فأنعظ الناس، استوقدت الناقة أي طلبت الفحل. لأيوب بن حول الشاربي: فلم أرك الدنيا بها اغتر أهلها، ولا كاليقين استوحش الدهر صاحبه. وقال محمود الوراق: أيها الشيخ كم تروم وتبني، ليس منك الدنيا ولا أنت منها، لا ترومنها فأنت وإن كنت مقيما بها كمن زال عنها. قيل لعامر بن عبد قيس: لقد رضيت من الدنيا باليسير. قال: أخبرك بمن رضي بدون ما رضيت. قيل: من؟ قال: من رضي بالدنيا حظا عن الآخرة. قال المأمون: لو سئلت الدنيا عن نفسها ما زادت في وصفها عن وصف أبي نواس، حيث يقول: إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. قلت: وأظنه أخذه من قول أبي العتاهية: ولم أرك الدنيا وكشفي لأهلها، فمن كشفوا لي عن صفاء وعن صدق. وأول هذا طلبت أخا في الله في الغرب والشرق، فأعوزني هذا على كثرة الخلق. وقلت أنا ولأبي نواس في صفة الدنيا بيت غاية أيضا، وهو قوله: ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. قال عمر بن الخطاب: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كنفخة أرنب، وتمثل لا شيء فيما ترى إلا بشاشته، يبقى الإله ويثنى الأهل والولد. وقال آخر: وإن امرأ دنياه أكثر همه لمستمسك منها بحبل غروره. وقال أبو العتاهية: يا من ترفع بالدنيا وزينتها، ليس الترفع رفع الطين بالطين. إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين، ذاك الذي شرفت في الناس همته، وذاك يصلح للدنيا وللدين. وقال أبو العتاهية: كفاك عن الدنيا الدنية مخبرا غنى باخليها وافتقار كرامها، وإن رجال النفع تحت مداتها، وأن رجال الضر فوق تنامها. وقال آخر: الفقر في زمن اللئام لكل ذي كرم علامة. قال نفطوي: يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: قرضا أو تمثلا، ولا خير في عيش إذا لم يكن له من الله في يوم الحساب نصيب. قال الفتح بن شخرف: كم يكون الشتاء ثم المصيف، وربيع يمضي ويأتي خريف، وانتقال من الحرور إلى الظل، وسيف الردى عليك منيف. يا قليل البقاء في هذه الدار، إلى كم يغرك التسويف. قال أبو العتاهية: إن الشقي لمن غرته دنياه. وقال محمد بن عبد الملك الزيات: سل ديار الحي من غيرها، وعفاها وعفى من ضاها، وكذا الدنيا إذا من قلبت جعلت معروفها منكرها، إنما الدنيا كظل زائل أحمد الله كذا قدرها. وقال محمود الوراق: كفلت لطالب الدنيا بهم طويل لا يؤول إلى انقطاع، وذل في الحياة بغير عز وفقر لا يدل على اتساع، وشغل ليس يعقبه فراغ، وسعي دائم مع كل ساعي، وحرص لا يزال عليه عبدا، وعبد الحرص ليس بذي ارتفاع. قال الحسن البصري: لست أعجب ممن هلك كيف هلك، إنما أعجب ممن نجا كيف نجا. شيطان مريد يحرس منه السماء، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا مزينة. قال عبد الله بن الأرقم لعمر بن الخطاب: قد اجتمع عندي في بيت المال حلي كثير ومناطق من أموال فارس، أفلا تقسمه؟ قال: بلى، فأتني به. فنقلته إليه في القفاف، فلما نظر إليه رأى شيئا عجبا، فقال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نحب ما حببت إلينا. ثم تلا هذه الآية: زين للناس حب الشهوات من النساء، الآية. ثم قال: اللهم قني شره وارزقني أن أنفقه في حقه. قال يحيى بن خالد بن برمك: دخلنا في الدنيا دخولا أخرجنا عنها. قال منصور الفقيه: قد صرف البواب والحاجب، وقهرمان الدار والكاتب، وأصبح الصاحب من بينهم بحيث لا جار ولا صاحب، واعتاضت الناهد من بعده إلفا سواه وكذا الكاعب، وجد في تفريق ما لم يزل يجمعه وارثه اللاعب. فكن من الدنيا على أهبة، يا زاهدا فيها ويا راغب، فإنها أم لأبنائها، منها عدو قاتل سالب. وقال محمد ابن أبي حازم الباهلي: ألا إنما الدنيا على المرء فتنة، على كل حال أقبلت أو تولت. قال رجل لداود الطائي: عظمي. فقال له: ارض من الدنيا إذا سلم لك دينك، بما رضي به أهل الدنيا من الآخرة حين سلمت لهم دنياهم. وأنشد في ذلك شعرا ذكر أن سليمان الأعمش تمثل به: أرى رجالا بدون الدين قد قنعوا، ولا أراهم رضوا في العيش بالدون، فاستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. لابن أبي عيينة أو لمحمد بن يسير: ما راح يوم على حي ولا ابتكر إلا رأى عبرة فيه إن اعتبر، ولا أتت ساعة في الدهر وانصرمت حتى تؤثر في قوم لها أثر، وأن الليالي والأيام أنفسها عن عيب أنفسها لم تكتم الخبر. وقال بكر بن حماد: الناس حرصا على الدنيا وقد فسدت، فصفوها لك منزوج بتكدير، فمن مكب عليها لا تساعده، وعاجز نال دنياه بتقصير. لم يدركوها بعقل عندما قسمت، وإنما أدركوها بالمقادير، لو كان عن قوة أو عن مغالبة طار الجزاة بأرزاق العصافير. ويقال: إنها مكتوبة على قائم سيف الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.